بسم الله القيم الاول الازل الذي لا يتحول ولا تغيره النهور ولا عطار ولا يفاجئه حدث الليل والنهار هو الذي انشأ الاول من العدد وقدر ما كان قبل ان يكون في اللوح والقلم اصطفى بشريعته محمد وكمل به ديوان الانبياء وختم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله فتنوخ كلمات الاسلام القران الكريم نعيش بالحبايب الاول القران المبارك نتلوها عليها قبيله القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي فليتقدم مشكور Thank you.

Oh, كما يا الله عليكم

بل أحياء Oh, God. Thank you.

Yo!